لو نفسك تشرب من ايد النبي محمد اسمع الكلمتين اللي هقولهم دول، ولو نفسك النبي عليه الصلاة والسلام في ارض المحشر طبعا مع فارق التشبيه، تخيل كده ان النبي عليه الصلاة والسلام يسقيك من يده صلى الله عليه وسلم شرب واحدة بس من ايد النبي صلى الله عليه وسلم لا تظمأ بعدها ابدا، نسأل الله ان نكون منهم اجمعين، قولوا امين. امسك يا عم زي دي، تفضل قاعد كده وخلاص، هو هيشرب واشرب من ايد النبي؟ صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى الجملة الجميلة قوي دي، لو نفسك فعلا تشرب من ايد النبي محمد، يقول ابن القيم ان النبي له حوضين، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة، ده كلام ابن القيم. يقول ان النبي له كم حوض؟ اثنين، حوض في الدنيا وحوض في الآخرة. الإمام ابن القيم قال حوض في الدنيا وحط بن قسين كده سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحوض في الآخرة أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه العباد، نسأل الله أن نكون منهم، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأنا أقول حوض النبي في الدنيا أي سنة النبي، فمن شرب وارتوى من سنة النبي في الدنيا شرب من يد النبي في الآخرة، فمن شرب وارتوى من سنة النبي في الدنيا شرب من يد النبي في الآخرة. حوض النبي يا جماعة، حوض النبي اللي هنشرب منه إن شاء الله، قولوا أمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الحوض قال مسيرة شهر، طوله شهر وعرضه شهر، يعني تركب كده أسرع فرس أو أسرع حصان علشان كده يعني تروح حوض النبي عليه الصلاة والسلام، تمشي كده بجوار حوض النبي تقعد شهر بأسرع حصان وأسرع فرس علشان بس كده تجيب طول حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وشهر كمان علشان تجيب عرض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي يقول لك بعد ما تسمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، وكيزانه الأكواب الإناء الكباية اللي هيشربك منها النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام كعدد نجوم السماء، وفي رواية أكثر من عدد نجوم السماء. وبعدين النبي يختم الحديث ويختم الوصف الجميل ده ويقول من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. مين اللي يشرب يا رسول الله؟ خلي بالك في ناس الملائكة كده تجيبها لحد سيدنا النبي محمد وتشرب من إيد النبي، ده مشهد. وفي ناس النبي عليه الصلاة والسلام ينادى عليها، النبي اللي ينادى عليها وياخدها من إيديها كده ويشربوا من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ناس والعياذ بالله عاوزة تروح للنبي بس الملائكة كده تمسكها وتطردها بعيد عن النبي. وفي ناس النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وأنا أزود، النبي اللي يقول كده بيتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني أطرد وأمنع كما يزود الرجل الإبل عن إبل غيره، يعني بيقول لك واحد بيسقي الإبل بتاعته الجمال بتاعته وفي واحد تاني في جمال تانية جاية، فهيعمل إيه؟ هيطرد الجمال والإبل دي عن الإبل بتاعته. النبي بيقول لك بقى مع فارق التشبيه صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول لك في ناس النبي هيطردها، نعوذ بالله أن نكون منهم، طب مين يا رسول الله اللي الملائكة هتجيبهم ليك ويشربوا من ايدك؟ ومين يا رسول الله انت اللي هتنادي عليهم وتشربهم بايدك؟ ومين يا رسول الله اللي الملائكة هتطردهم او يطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس اللي النبي هينادي عليها، والناس اللي الملائكة هتوديهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، من اتبع سنة النبي في الدنيا نادى عليه رسول الله ونادت عليه الملائكة حتى يشربون من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الناس اللي هتشرب من إيد النبي، دي أول حاجة تعملها هو. يبقى لازم تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه هتتبع سنة النبي يا عم الشيخ؟ والله يا جماعة إحنا لو بصينا في حياتنا كلها، أي حاجة تقولها أو هتعملها هتلاقي فيها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى آخر مرة كده قبل ما حضرتك تحط اللقمة ببقك قلت بسم الله؟ ما هي دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى آخر مرة بعد ما خلصت شوربة أو خلصت أكل قلت الحمد لله؟ ما هي دي سنة النبي. وأنا داخل كده يعني أذكر ربنا سبحانه وتعالى، ما هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أنا ألبس لبس يشبه ثياب النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي دي سنة النبي. للأسف إلا من رحم ربي تلاقي الشباب والرجال اليومين دول كله مربي دقنه. طب مربي دقنك ليه بس كده؟ يقول لك موضة يا عم الشيخ. طب ما تجدد النية يا عم الحاج وخليها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هي دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب اليومين دول ياخد البنطلون بتاعه ويطلع على ال، يقول له بص بقى البنطلون عاوزك تخليه لي لحد هنا، لحد هنا كده، وانت تكلمه تقول له ايه؟ يقول لك مضى يا عم الشيخ. هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيلبس الحاجة كده لحد هنا. الأعجب بقى إلا من رحم ربي، وما تزعلوش مني برضو، يعني كتير من بيوت المسلمين ما بقاش فيها تربية. عاوز تقول ايه يا عم الشيخ؟ البنات اللي رايحين وجايين على الدروس، البنات والله العظيم تلاقيها لابسه البنطلون لحد هنا كده، ولابسه الكوتش اللي معرفش الابيض غالبا، يعني زي ما بنسمع يعني او بنشوف بغير قصد، وتلاقي دي باينه كده عند البنت. ده دي للرجاله يا جماعه، مش للبنات. وانا اتعجب يعني انت ابوكي او اخوكي سايبين الخارجه من البيت كده ازاي؟ أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعاً لما يحبه ويرضاه. يبقى تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوالك وفي أفعالك وفي حركاتك وفي سكناتك، تشرب من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. ناس تانية تجري على النبي، عاوزة تروح للنبي، الملائكة تطردها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الملائكة ليه؟ فالملائكة ترد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون يا رسول الله ابتدعوا في دينك وخالفوا سنتك. أهل البدع بقى والعياذ بالله. النبي يقول يمين وهم يقولوا شمال، النبي يقول اعمل هم ما يعملوش، يألفوا كده حاجات وتسمع بقى الخرافات والخزعبلات ظنا منهم أن هذا يرضي الله. أهل البدع، وهذا يغضب الله عز وجل. ده حالهم إيه؟ الملائكة تطردهم بعيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ناس بقى النبي يعرفها وينادي عليها، نسأل الله أن نكون منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينادي على ناس معينة، وفي ناس تانية واقفة النبي ما يندهش عليها. عرفتهم إزاي يا رسول الله؟ لهم علامة، لهم سيمة في وجوههم. شفت غرة الفرس كده البيضة اللي يعني اللي بتلمع دي؟ هي موجودة عندهم. فالنبي يعرفهم من العلامة دي. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول النبي من أثر الوضوء والسجود. ده دي مش علامة صلاة. خلي بالكم يا جماعة، بالمناسبة بقى هو ما فيش حاجة اسمها علامة صلاة. ما هو دي معلومة برضو احنا نعرفها، ما فيش حاجة اسمها علامة صلاة يا جماعة. ماشي؟ نعم. ده بتلاقيه واكل ورث اخواته وطلع له هنا كده، ده عاوزه ميه نار. ربنا يهدينا جميعا يا رب. فالنبي عرفهم ازاي؟ من اثر الوضوء وايه؟ والسجود. يبقى دي تاني حاجه، لو انت عاوز تشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى لازم تكون من أهل الوضوء ومن أهل المساجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا من يد المصطفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا.